بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا بعض هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. وتوقفنا عند هذه الرواية التي بيذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وهي رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، أي أنه قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدق، وأساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. هذه أيضا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، هذه منقبة وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه. وإن دلالة على يعني المجيء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبدأ عن ركبته، حتى أبدأ عن ركبته، قلنا رفع الثوب حتى لا يعوق عن السير السريع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم، يعني أمر بظهر عليه كده، وده ليست بعادة لأبي بكر رضي الله عنه، ولكنه أتى مسرعا وعلى وجه يعني ذلك الأمر. فقال: فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، غضب، كان أصاب الغضب، وحال الإنسان لما بيغضب بيخرج بعض كلمات يتأسف منها بعد سكون الغضب. لذلك كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني لا تغضب. والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس، كل دي أخلاقيات لابد أن يتربى عليها الإنسان. لا تسرع أبدا في الغضب، لا تسرع أبدا في الغضب، لأن مع الغضب يتفوه الإنسان بكلمات يتأسف منها بعد سكون الغضب، ممكن يأتي بأفعال لا تليق، يبقى كل ده كنتيجة للغضب. وبنجد دايما أن أكثر حالات الطلاق يبقى السبب فيها الغضب، لو أمسك نفسه وكان العلاج كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما وقع ما وقع، يعني لا يقع ما وقع، ولكن السبب دايما الغضب، يذهب جانب من عقل الإنسان واتزان الإنسان وما بيكونش فيه الحالة الطبيعية. وبالتالي على ذلك عندما يأخذ القرار لابد أن يكون القرار فيه شائبة. فقال: فسرعت إليه ثم ندمت، فسألت أن يغفر لي فأبى علي. عمر رضي الله عنه لم يعلق على أبي بكر الصديق ولم ينظر إليه، ولكن مع شدة أيضا الغضب، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أغلظ له في القول، فعلى ذلك عمر أبى رضي الله عنه أن يتقبل ذلك الأسف أو الندم من أبي بكر رضي الله عنه. قال فأقبلت إليك، فقال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم، ندم بعد ذلك كيف لا يتقبل ذلك الأسف من أبي بكر رضي الله عنه، فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسأل، ثم أبو بكر فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، شد الغضب يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه عمر، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم فجثى على ركبتيه، فقال رسول الله: والله أنا كنت أظلم. يعني هو اللي بدأ، وكان الغضب من أبي بكر، وكان أيضا غلظ ذلك القول أبي بكر رضي الله عنه، ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم ما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا كنت أظلم، فقال إن الله بعثني إليكم، فقال فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق. يعني يعرف له ذلك الفضل لأبي بكر رضي الله عنه، أسبق الناس في الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما مرت علينا الرواية لما قال عمار رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. أول من أسلم من الرجال بلغين الأحرار كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى له ذلك الأمر، فقال فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. يبقى السبق لأبي بكر رضي الله عنه في الإسلام على ذلك يجب هذه الأمور، يجب هذه الأمور. بالتالي أيضا الواحد بنتعلم دايما أن ممكن يحدث ذلك الخطأ من فلان أو فلان، فعلى ذلك لا تنسى ذلك الفضل الذي كان له سابقا، لا تنسى له ذلك الفضل الذي كان له سابقا. يبقى ننظر كده إلى آخر موقف فعله، كم موقف مثلا كان سيئا وغير ذلك، وننسى هذا السبق له، يعني ننسى له هذا السبق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ولم يحقق في المسألة، في المسألة. ولكن نقول أن أبا بكر رضي الله عنه أسبق الصحابة إلى الإسلام والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى كما وصفه إذ يقول صاحبه، يعني هما في الغار، إذ يقول صاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم ذكر أيضا الرواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثاه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر الخطاب. فعد رجالا. عمرو بن العاص رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية، سرية ذات السلاسل، سميت بذلك لأنها كان في مكان فيه رمال تتشابك هذه الرمال حتى تكون كالسلاسل كما ذكر جانب العلماء. قال فأتيت وقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. يبقى ده من النساء. فقلت: من الرجال، أقصد كان السؤال من الرجال. فجاءت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه كانت عائشة رضي الله عنها. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر الخطاب. فعد رجال. أيضا منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، وأحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنم عاد عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها؟ يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أيضا منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وكذا لعمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهما بالإيمان، يشهد لهما بالإيمان. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما راع في غنمي عاد عليه الذئب فأخذ منها شاة، الذئب عاد على شاة من هذه الشياة التي يقوم برعايتها هذا الراعي، فعلى ذلك طلبه الراعي، طلبه حتى استنقذ هذه الشاة من الذئب، فالتفت إلى الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، من لها في هذا اليوم يوم السبع؟ قالوا أن يوم السبع ده إما أن هو يكون السبع عدا على الشاة، ففر الراعي، فر الراعي وتركها ينجو بنفسه، فعلى ذلك إذا أخذ منها السبع وقد هرب وفر ذلك الراعي فمن يرعاها غير الذئب فيقوم عليها، أو كنتيجة لكثرة الفتن، كثرة الفتن فعند ذلك أيضا ينشغل هذا الراعي عن غنمه، فلذلك قال له من ليس لها يوم ليس لها راع غيري، يبقى رعاها يعني كان يقوم مقام ذلك الراعي. ماذا تصنع؟ يبقى الذئب كده بينكر عليه أنه استنقذ منه هذه الشاة، وقال له طب من لها يوم السبع؟ يوم السبع قالوا أنه من السبع هيعدوا كده عليها ويفر ذلك الراعي، وبالتالي الذئب يقوم كأنه يقوم مقام الراعي، كأنه اللي هيقوم مقام الراعي. طب اليوم ده هتفعل عليه؟ كيف يستنقذ ذلك؟ لا يستنقذ ذلك السبع ولا من الذئب. أو قالوا أنه مع كثرة الفتن فينشغل ذلك الراعي عن غنمه، فعلى ذلك يقوم عليها الذئب، فمن لها في ذلك اليوم؟ قال أيضا بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا. هو ركب على ظهر هذه البقرة، ركب على ظهر هذه البقرة، فالتفتت إليه البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. وهذه الرواية مرت علينا قبل ذلك، وبينا أن يعني البقرة يعني هذه من الأنعام، ومع ذلك تعرف لماذا خلقت، لماذا خلقت للحرث لم تخلق للركوب. هناك طبعا من الدواب ما خلق للركوب، ولكن هذه البقرة لم تخلق للركوب ولكن خلقت من أجل الحرث، وده كما ذكرنا وكما نبهنا على ذلك الإنسان لابد أن يعلم لماذا خلق، ودائما كده يتذكر لماذا خلق، ما هي المهمة التي خلق من أجلها الإنسان، لماذا خلقنا الله تعالى. طبعا الإجابة إجابة كده نظرية واضحة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن يا ترى يبقى أنا خلقت للعبادة، يبقى أنا بقول لنفسي كده أنا خلقت للعبادة، هل فعلا إحنا حققنا العبادة؟ يعني هل إحنا حققنا العبادة التي خلقنا من أجلها؟ لو حنقوله نقوله طب هي العبادة شكلها إزاي، تصورها إزاي، يبقى كيف حتجيب على السؤال وأنت تجهل التصور التام للعبادة؟ إحنا ممكن نعرف أن هذه شعائر التعبدية من العبادة، فيظن البعض أن هي دي العبادة كلها، هذه العبادة دي شاملة لكل جوانب حياة الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. إحنا لعلنا قلنا عبد في حال المرض، وعبد في حال الصحة، عبد في حال الغنى، عبد في حال الفقر، عبد لله سبحانه وتعالى في حال الإقامة، عبد الله في حال السفر، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي عبد الله سبحانه وتعالى في حال الفرح والسرور وفي حال الغضب، عبد الله سبحانه وتعالى في حال السعة، عبد الله سبحانه وتعالى عند الكوارث والشدائد والابتلاءات، أنا عبد لله، فيش لحظة ولحظات كده أخرج أبدا عن طور العبودية. وبالتالي لي أداء، يعني لي أداء كعبد كده، وأدي ذلك الأداء على أي حال أصبحت بقى، على أي حال أصبحت. فيبقى هل يا ترى قمنا وحققنا ما خلقنا من أجله؟ ده ابتداء عشان يجيب الإنسان لازم يكون عنده تصور واضح، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، يبقى عشان دي تكون حسنة محية لازم اكتنب الكبائر، يتطلب مني ايه؟ أن أعرف ما هي الكبائر، إيه الكبائر عشان أجتنبها، يعني هي الكبائر. وممكن إنسان لا ينشغل بالأمر، هو يعرف مثلا أن الغيبة كبيرة، الفرار من الزحف كبيرة، القذف ده كبيرة، وهكذا قد يعرف بعض الكبائر لكن ده قال ما اجتنبت الكبائر. بيتكلم على الكبائر يعني الكبائر مش هو بعض الكبائر التي يعلمها الانسان. طب انا اهتميت بالامر ده وبدات ابحث فعلا ما هي الكبائر. قلنا عشان تكون هذه الصلاه حسنه ماحيه يبقى يمحى بها صغائر الذنوب لازم اجتنب انا كبائر الذنوب اعرفها. الله عز وجل كما بين لنا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى عشان انا ابقى محل لان الله تعالى يغفر لنا ذلك الذنب يبقى لازم اجتنب الشرك. ايه هو الشرك؟ ايه هو الشرك؟ لازم يكون لي تصور واضح عشان اجتنبه. لكن ممكن يجعل الانسان صور عديده جدا من الشركيات وبالتالي على ذلك يظن في نفسه انه قد حقق التوحيد. التوحيد لا يحققه الانسان الا باجتناب الشرك. فلا يتطلب ان انا ابحث وافتش عن المسائل الشركية لكي أقوم باجتنابها. ومر علينا كلام حذيفة رضي الله عنه لما قال أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان يسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقيه يبقى لما يكترب الشر كده يبقى هيعمل. لأنه ممكن إنسان يسعى للطاعة ويفعل الطاعة وهو لم يكتنب المعاصي لعدم معرفته بذلك الأمر يجهلها. ممكن إنسان يبحث كده عن إقامة هذا الصرح الإيماني وبالتالي بيأتي في نفس التوقيت بعوامل الهدم أو تصدع هذا البنيان وهو الشركيات لأنه لم يتعلمها. فظن أن العلم أن احنا نطلب هو مسائل الإيمان فقط لكن لابد من الصيانة وبالتالي يجتنب الشرك. زي ما الإنسان كده بيطلب يتعلم كيف أتوضأ يبقى من تعلم الوضوء تتعلم نواقض الوضوء. يبقى من الوضوء كده تعلم نواقض الوضوء. يعني قد يأتي بناقض من نواقض الوضوء هو يجهله فعلى ذلك هل هو متوضئ؟ لا في ظن أنه متوضئ لكنه في الحقيقة غير متوضئ. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا طهور له لمن لا وضوء له. يبقى هنا لو تخلف الوضوء ده شرط أساسي لصحة الصلاة يبقى هذه صلاة الإنسان مردودة غير صحيحة يعني غير صحيحة. يبقى لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى ده بيعلمني دايما كده عشان انا احافظ على الوضوء يبقى بتعلم كيف اقيم الوضوء وكيف احافظ عليه بعدم الاتيان باي ناقض من النواقض. ولكن ممكن هو بياتي بالناقض ويظن في نفسه انه ما زال على وضوء ما زال بيجهل وبالتالي على ذلك الانسان يقع فيما يجهله. لذلك لابد من التعلم. فهذه البقره قالت اني لم اخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله بكرة تكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك. وأبو بكر وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولم يكون في هذا الموقف الذي قال فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شهد لهما بالإيمان شهد لهما بصحة الإيمان. ودي من قام لأبي بكر رضي الله عنه وكذا من قام أيضا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن ابن المسيب رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب علي دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها أبو بكر ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع ضعف والله يغفر له ضعفا ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب رضي الله عنه فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. يبقى رأى هذه الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينما أنا نائم رأيتني على قليب علي دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة. وكانت دي فعلا هذه لما ذابت النبوة مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي تولى هذه الخلافة وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم تمتد لسنوات عديدة وكذلك لم يكن فيها الفتوحات العظيمة كما حدث في عهد عمر الخطاب لكن كان الاهتمام البالغ المحافظة على الدين لأنه في مسألة الردة ارتد الكثير من الناس فقام بصيانة هذا الدين ومحاربة طبعا المرتدين شغل بذلك عن الفتوحات. وكانت فترة مدة الخلافة قصيرة ثم استحالت غربا خذها عمر استحالت غربا استحالت إلى دلو عظيم كما بينا فخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر وده طبعا كثرة الفتوحات في عهد عمر الخطاب حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى شربت الإبل وأناخت، حتى شربت الإبل وأناخت، ده دلالة على كثرة المال الذي غنموه من هذه الغزوات وكيف وسع الله عز وجل على المسلمين كثرة الفتوحات. فطبعا تنتقل هذه الغنائم إلى يعني المسلمين، وعلى ذلك يبقى قال حتى ضرب الناس بعطن، أي حتى شربت الإبل وأناخت، يعني بيان أن هذه الفتوحات كان فيها توسعة على المسلمين. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني خايف على نفسه. ممكن الواحد بيسمع الرواية دي ويعني خلاص كأنها هي هذه الرواية تنطبق على غيره، قلنا ما كانش ده أبدا هدي الصحابة رضي الله عنه. كانوا كيف يقرؤون النصوص؟ هو بينظر النص ده وكأنه ما نزل إلا بشأنه. فرق بيننا وبين الصحابة، احنا بنقرأ النص ولكن بنرى أن النصوص هي بتخاطب غيري، يعني لا تخاطبني ولكن بتخاطب غيري. هما الصحابة ما كانش يظن ذلك، يعني لا النص بالكتاب أو السنة، يبقى هو كأن هذا النص ما أوحي به إلا من أجله، فكان بيقرأ الرسالة بهذه الصورة. احنا لعلنا بنؤكد دايما هي دي الرسالة أنا أقرأها، يبقى القرآن كله بأكمله هو رسالات من ربي إلي. كيف أقرأ رسالة؟ كيف أقرأ على مضمونها؟ أقول بما تخاطبني هذه الرسالة، وقلنا عشان أبدأ في التفعيل، غير لما نقرأ هذه الرسالة وأظن أنها تنطبق على غيري، يعني أنا بنخرج نفسي تماما أن تنطبق علي هذه الرواية ولكن تنطبق على غيري. فلذلك النفسية التي نقرأ بها، يبقى ما هي النفسية التي أقرأ بها؟ يبقى دايما كده قبل ما بنقرأ، يبقى النفسية التي أقرأ بها أن أنا أقرأ كل نص وأنظر أن النص ده أين أنا منه وأنا المقصود به، وأن دي رسالة من ربي إليه سبحانه وتعالى، لازم أقف على المضمون وأنظر كده إلى خطاب رب سبحانه وتعالى إلي والتوجيهات والتعليمات اللي احنا بنستفيدها من الآيات عشان أبدأ فعلا أطبق هذا الأمر. احنا رأينا ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء، إنك لست تصنع ذلك خيلاء. على موسى فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمع ذكر إلا ثوبا. من جر ثوبه، من جر إزاره، يبقى أي ملبس بقى المقصود؟ يعني يا ترى هو ده سورة مقيدة كده؟ من جر ثوب خيلاء، من جر حتى لو كان إزار، حتى لو كان أي شيء بيلبسه الإنسان، لو جره خيلاء يبقى بينزل تحت الكعبين، لأن من أسفل الكعبين كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيد المسألة قال: من جر ثوب خيلاء، فممكن الإنسان يقول: الله أنا لم أجر ذلك خيلاء. ولكن أخرج من خلاف، يعني أخرج من هذا الأمر، يكفيك أنك أنت تقرأ كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان أسفل الكعبين كان في النار. أنا هتعامل مع هذه الرواية، كيف أتعامل معها؟ كيف نتعامل؟ يبقى على ذلك أنا أنظر الرواية كده وبالتالي أنأ بنفسي، أخرج من هذا الأمر تماما. قل لا ده وفيه قال: من جر ثوبه خيلاء وأنا لم أجر خيلاء، هل يا ترى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى دي في تزكية، كأنه بيقول أنا لست ممن يسير خيلاء، ما الذي قال لك ذلك؟ يعني قد يعني يلبس عليك الأمر. فنخرج من هذا الأمر، نخرج من هذا، كيف أخرج منه؟ ما هي الرواية هي بتقول: من جر ثوبه خيلاء فهو يبقى ما لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذه مسألة. الأمر الثاني: ما كان أسفل الكعبين كان في النار. يبقى ده روايات، روايات صحيحة عديدة، يعني عديدة. وانظر إلى عمر رضي الله عنه، يعني لما طعن عمر الخطاب وهو على فراش الموت في النزع الأخير، دخل عليه شاب ويكلمه، وماذا قال عمر؟ ده خلاص في النزع الأخير، يعني اهتم بحاله، ولكن قال إيه؟ أمره أن يرفع ثوبه، فهو أنقى لثوبك أرضا لربك، يرفع الثوب. شوف نظر الصحابة بقى، يعني ده في حال الموت انشغل بنفسه. ده قال له أن يرفع ثوبه، فهذا أنقى لثوبه وأرضى لربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي. هنا لأن أبو بكر رضي الله عنه كان نحيفا، فالثوب لا يثبت على يعني حقويه، ما يثبتش على وسطه كده، فلذلك كان بيسترخي ثم يتعاهده، يعني يسقط شوية كده ويتعاهده يرفعه تاني. هو أصلا يبقى فوق الكعبين، لكن كنتيجة النحافة بيسقط كده، يسقط ثم يتعاهده ويرفعه. فلذلك قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يبقى هو مش أصلا كده، مش أصلا هو يعني مسترخي أو مسبل، هو لا، هو يرفع الثوب فوق النعلين، لكن كنتيجة النحافة يبقى لا يثبت على وسطه، لا يثبت. فقال أحد شقي ثوبي يسترخي، قال إلا أن أتعاهد ذلك منه، يسقط ويتعاهد كده، يبقى بيسقط ويتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. المسألة أن أبا بكر رضي الله عنه خشى على نفسه أن يكون ممن يدور ذلك الثوب خيلاء، ما قالش بقى ده مش أنا. وقلنا حتى أنه هو مش ثوب ابتداء مسترخي، لا، ده هو نتيجة نحافة بيسترخي ثم يتعاد ويرفعه مرة ثانية، فأصل الثوب أساسا فوق الكعبين، لكن نتيجة النحافة يسترخي كده ويسقط منه ثم يتعاهد، ومع ذلك يخشى على نفسه ذلك الأمر، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء، يعني الأمر خطير. نعم، ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه من القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أمين، منهم المسبل. يعني هذه روايات عند مسلم رحمه الله، ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منها المسبل. يعني المسألة خطيرة جدا، يعني الواحد يبقى ينظر لها كده، لا، ده المسألة خطيرة وش يحتاج التأويل. يعني الإنسان ممكن ما عصي الله للتأويل يأول لنفسه كده، والله أنا مش بجرها أخي، لا، ما الذي قال لك ذلك؟ يخشى الإنسان على نفسه، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقى، فيخلي باله. يعني هو ممكن كده، يعني هو يظن في نفسه هذا الأمر وبيستند إلى هذه الرواية أنه مش خيلاء، لكن ما الذي قال لك ذلك؟ يخشى الإنسان على نفسه. وماذا في الأمر رفع ذلك الثوب فوق الكعبين؟ ماذا في الأمر؟ طيب، يعني إيه اللي في الأمر كده؟ لو أنا رفعت الثوب فوق الكعبين، يعني ماذا في الأمر؟ ده سبيل النجاة، أبو بكر رضي الله عنه، وبالتالي يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. نقول هو ترك الأمر، لا، ده هو أحد شقي الثوب كان يسترخي منه ويتعاهد ثم يرفعه، مع ذلك خشى على نفسه، خشى. وإحنا مر علينا كلام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، يعني كيف اعتزل المجلس واعتزل في بيته وظل يبكي ويقول عن نفسه أنه من أهل النار، يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده كان جوري الصوت خلقة، ولكن قرأ الآية إزاي؟ إزاي قرأ الآية؟ يبقى قرأها كده أن الآية دي نزلت بشأني، هو صوته عالي مرتفع كده، فلما يتكلم صوته كان أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، دي أقل طبقات الصوت عنده. يبقى فلان ده أقل طبقات الصوت، تسمع صوته كده صوته جهوري عالي، ما يتكلم هو ده صوته، يعني ده مش نقوله أنه بيعلي صوته، لا، دي هي أقل طبقة في صوتي. فهنجد أقل طبقة في صوتي أيضا صوت عالي مرتفع. ولذلك اعتزل وبكى بكاء شديد، وكان يقول عن نفسه أنه من أهل النار، حبط عمله. لماذا؟ قال يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والآية واضحة، ما قرأ الآية زي يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني دي فعلا مسألة خطيرة جدا، مفزعة للإنسان، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني ممكن عمل إنسان يحبط كده ولا يشعر، يجهل، يعني أنتم تجهلون كما قال ابن كثير رحمه الله، وأنتم تشعرون أي تجهلون. يبقى ممكن كده يحبط العمل وهو يجهل هذه المسألة، فده يتطلب فعلا البحث والتنقيب والتفتيش، ولابد أن الإنسان يركب في داخل الخوف فعلا من عذاب الله عز وجل، خوف شديد جدا من عقاب الله عز وجل، لو فعلا يعني ركب في داخل الإنسان وغرس في داخل الإنسان الخوف من عذاب الله عز وجل لعقابه هيبحث ويفتش هيبحث. لكن الإنسان كأنه بيعيش كده في أمان، يعني آمن من عذاب الله عز وجل، يأمن من عذاب الله عز وجل. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. يتكلم على صفاته من استثناه ربنا سبحانه وتعالى وينجيه، يبقى يصدقون بيوم الدين، ما احنا بنصدق بيوم الدين نقول والذين من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. لا يأمن، الخوف على نفسي كده خوف، فيركب الخوف في داخل الإنسان ويغرس، هتجد تستقيم حياة هذا الإنسان. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خوف وجل، يعني خوف ورهبة شديدة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، خوف. ممكن الإنسان يتكلم بالخوف، لكن أنت خائف فعلا من عقاب الله عز وجل ومن عذابه، يبقى مسألة قلبية. الخوف فين؟ يعني أنت تستشعره، هل فعلا يعني تخاف من عذاب ربك سبحانه وتعالى؟ احنا ممكن نتكلم بالكلام يعني الخوف ونتكلم عن الخوف وكذا، لكن فعلا انت عايش الكلام ده؟ لو الواحد هيعيش الخوف من الله عز وجل من عقابه هتجده يعني على استقامة دايما، على استقامة. فلذلك احنا نتكلم عن الخوف، لكن ترى فعلا هل احنا فعلا بنخاف فعلا من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، ولا هي كلام؟ او عشان كده يعني الامر محتاج ان احنا نغرس دايما معالم اليوم الاخر، وايضا بنغرس في النفوس ونقيم مشاهد اسماء وصفات بها يستقيم حياه الانسان، بها يستقيم حياه الانسان. فقال انك لست تصنع ذلك ولا، فقال فقلت لسالم اذكر عبد الله من جر ازاره؟ قال لم اسمعه ذكر الا ثوبا. سبحان ما بقى الثوب او كان الازار. ثم ذكر في رواية عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. كلم كده عن الجنة وباب الجنة، وأيضا كل باب من أبواب الجنة. الإنسان لما بيبقى حاله كده حاله بيقيم بهذه العبادة أو يقيم هذه العبادة في حياته ومنهج حياته، فحيدعى من ذلك الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله، يعني يكون عنده العطاء والبذل، العطاء والبذل. مش قالوا مش انفق المالية فقط، مش نفق مالية، أنفق زوجين من شيء من أشياء في سبيل الله دعية من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يدعى من كل الأبواب. فيعني كأن كل باب بيناديه يدخل من هذا الباب هذا خير، ولكن هو طبعا ده قالوا من باب الإكرام، يعني كما مر علينا الكلام في مسألة الوضوء أن الإنسان لا توضأ أحسن الوضوء، ثم قال الدعاء دبر ذلك الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أو صار ركعتين لما حدث فيها نفسه قال تفتح له أبواب الجنة الثمانية، من أي دخل من أي شاء، ويدخل من باب واحد، لكن ده من باب الإكرام، يعني كان الأبواب كلها مفتحة لفلان ويدخل من باب واحد. يبقى تخيل كده ضيف جالنا، وبالتالي يبقى هذه الأسرة تريد الإكرام وهذه الأسرة تريد، ففتحت الأبواب ويدخل من باب واحد. فولله المثل الأعلى، فكذلك الجنة تفتح لذلك الإنسان لما يكون اجتهد في كل الجوانب ده، يبقى اجتهد في جانب الصيام، في جانب الصدقة، في جانب الصلاة. والمقصود من الاجتهاد ان هو ده يبقى حاله، يعني ده حاله يوصف بهذا الأمر، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، ده عمله يعني كأنه هو تائب، ده مش هيقال على الإنسان اللي هو أذنب وتاب فقط، ولكن ده ديدانه كده التوبة لنبى رب سبحانه وتعالى، ديدانه التوبة لنبى الله عز وجل، يبقى يكثر من ذلك العمل كأنه هو متخصص في العمل ده، كأنه متخصص كده يضع من باب الصلاة يبقى عشان بيقيم الفرائض، لا ما الناس كلها تشارك في الفرائض، لكن في قدر بقى زائد اللي هو في مسألة السنن، في مسألة السنن والإقبال على ربي سبحانه وتعالى في الصلاة. طب ما هو في الصيام ما الناس كلها بتصوم رمضان، لكن ده بيستكثر من صوم النافلة ويحافظ على صومه، لأن الصوم طبعا يعني يحافظ الإنسان على صومه حتى لا يخدش، ويستكثر ويستزيد من الصيام، يدعى من باب الريان، هيدعى من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك باب ضرورة؟ يعني وهل يدعى منها كلها أحد رسول الله؟ ممكن واحد يدعى من كل أبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ده أيضا فيها منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، لأن قالوا العلماء الرجاء من الله ومن نبيه واقع، الرجاء من الله ومن نبيه واقع، يبقى أنا برضو ما أعرفش هيقع أم لا يقع، لكن الرجاء كده لما من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم ده واقع. وأرجو أن تكون منهم، كأنه قال وأنت منهم يا أبا بكر، وأنت منهم يا أبا بكر، يبقى ده أيضا فضيلة ومنقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر بالسنح، قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي الرجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر، فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر رضي الله عنه يتكلم فأسكته أبو بكر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامي: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر رضي الله عنه: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا، عربهم إحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر رضي الله عنه بيده فبايع، وبايع الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. قال عمر: قتله الله. يعني ده بتبين كيف تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، وكيف أصبح خليفة للمسلمين، وأيضا إيمان وثبات أبي بكر رضي الله عنه في هذه المواقف الصعبة التي ما استطاع الصحابة أن تتحملها بنبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى ثبات أبي بكر الصديق ويقينه أيضا، وقراءته أيضا للآيات، كيف قرأ الآيات وكيف فعلا عاش الآيات، لكنه عاش هذا الموقف قبل وقوعه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي له الشكر. قلنا الآيات دي نزلت أساساً في أحد، فأبو بكر رضي الله عنه هذا الأمر يعني لم يفعل كما فعل عمر، وقلنا حالة من الفزع والاضطراب انتابت الصحابة رضي الله عنهم بهذا النبأ وهذا الخبر. لكن انظر إلى ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقبله لذلك الخبر، وكيف تعامل مع الحدث، وكيف فعلا أسكت الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك انظر إلى هذه الصلابة لأبي بكر رضي الله عنه في دينه لما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة وتكلم مع الأنصار ظنا أنهم قالوا منا أمير ومنكم أمير، ولكن أبى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش الأئمة، ولما قال لهم ذلك تراجعوا، يعني هو لما ظلوا يتنازعوا لا، لكن بيبقى بيغيب حكم الأحكام. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، يبقى لا يتقدم أحد في هذا الباب على قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الرواية هي التي أوأدت ذلك الأمر تماما من النصوص، صحابة سواء المهاجرين أو الأنصار، يبقى على ذلك النص كانوا لا يتجاوزون النص. ولكن طب هم قالوا الكلام ده ليه؟ غاب عنهم هذا الأمر، زي فاطمة رضي الله عنها ما غاب عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، يعني نحن عشنا ما يعني لا نورث لا نورث ما تركناه صدقة، فكانت تعلم ذلك الأمر على ما كانت تعلم، حتى قال لها ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.